Ahsant. Barakallah. Allahumma salli. أحسنت بارك الله. قال رحمه الله تعالى: فصل شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، ربط القدر من الزوال حتى يستوي متصف الوفيق سواه بالزوال، ويبيت المختار للعصر حتى يصير علم كل شيء مثليه سواه بالزوال، والضرورة من الظهور، ويبيت المغرب حتى يليل الشفق الأحمر، ويبيت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع الإنسان، ويبيت الفطر من الشروط، وفطرة مكتوبة في إحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقن أو يجلد على وجهه الدخول، وعجز عن اليمين ويعيد إلى الأخطار، ومن صار أهل بقلوبها قبله بفضلها بتكبيرة لزمت وما يجمع إليها قبلها، ويجب فرضا قضاء فوائد الوقت مما لم يتفرغ أو يحسب يخشف تحاضرة أو اختيارها. الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وغلوة بما لا يستر البشرة، وعورة رجل وعورة وظاهرة وأمة ما بين صورة وربة وابن سبع إلى عشر فرجان، وكل فرقة عورة إلا وجدها في الصلاة، فمن اكتشف بعد عورته وفرش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة معاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لذكر شروط الصلاة، وهو يذكر هنا شروط الصحة، الشروط التي لا تصح الصلاة إلا إذا توافرت. ويمكن إجمال عناصر ما قرأناه من موضوع شروط الصلاة فيما يلي: المؤلف أولاً بدأ بالإشارة إلى عدد تلك الشروط، ويمكن أن تذكر إجمالاً، ثم انتقل إلى الكلام على الشرط الأول وهو طهارة الحدث، ثم انتقل إلى الشرط الثاني وهو دخول الوقت، وضمن الشرط الثاني وهو دخول الوقت تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثمان مسائل عناوينها كالتالي: المسألة الأولى شرطية دخول الوقت، المسألة الثانية أوقات الفرائض، المسألة الثالثة ما يدرك به وقت المكتوبة، المسألة الرابعة: تأخير المكتوبة داخل الوقت حتى يضيق. المسألة الخامسة: ما يحصل به العلم بدخول الوقت. السادسة: الخطأ بالصلاة قبل دخول الوقت. السابعة: حكم من صار أهلا لوجوبها قبل خروجه. الثامنة والأخيرة: الفورية والترتيب في قضاء الفوائت ومسقطاته. هذه ثمان مسائل تضمنها كلام المؤلف رحمه الله عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو دخول الوقت. أما بالنسبة للشرط الثالث والشرط الرابع الثالث نعم وهو ستر العورة، فيمكن إجمال ما ذكره المصنف رحمه الله من مسائله في خمسة عناوين. العنوان الأول: وجوبه وشرطيته، يعني وجوب ستر العورة وشرطيته. العنصر الثاني: شرط ما تستر به العورة. العنصر الثالث: حد العورة. العنصر الرابع: حكم انكشاف العورة في الصلاة. الخامس والأخير: الصلاة في النجس أو المغصوب. نبدأ أولاً بما ذكرته قبل قليل. قلت أن المصنف رحمه الله بدأ بالإشارة إلى عدد هذه الشروط، فقال رحمه الله: فصل، شروط صحة الصلاة ستة. الشروط أو الشروط جمع شرط، والعلماء يعرفون الشرط يقولون إنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومعنى ذلك أن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. فإذا فرضنا أن شخصا مثلا صلى بغير طهارة، فهذه الصلاة صلاة غير شرعية باطلة من الناحية الشرعية كالعدم، كأنه لم يصلي. هذا معنى أنه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، بمعنى أن الشخص قد يتوضأ ولا يصلي. والشرط يشترك مع الواجبات والأركان في أن الشروط والواجبات والأركان كلها لازمة، لا بد من الإتيان بها مع القدرة، لكنه يخالفها من حيث إن الواجبات والأركان لازمة في الصلاة، وهي أجزاء من الصلاة، بينما الشرط لازم للصلاة قبلها ويستمر فيها. فمثلا الطهارة وهي شرط لازمة للصلاة قبلها، يعني قبل أن تكبر لابد تكون على طهارة، ولا بد أن تستمر الطهارة حتى تصح الصلاة إلى أن تسلم. وهكذا الشأن في استقبال القبلة وفي ستر العورة وفي غيرها من الشروط. المؤلف رحمه الله أجمل عدد الشروط فقال: شروط صحة الصلاة ستة. لعل كثيرا منكم يقول إن مر معنا أن شروط الصلاة تسعة، فما بال المصنف رحمه الله يعني اختصرها إلى ستة. من عنده جواب يا أخوان؟ ما هي الثلاثة الباقية ولماذا لم يذكرها المصنف؟ هذا السؤال محدد لي. تفضل الشيخ. نعم أحسنت. الشروط التي لم يذكرها وهي شروط لصحة الصلاة هي ثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز. وإذا ضمناها إلى هذه الشروط الستة صارت الشروط تسعة كما يذكرها بعض الفقهاء على أساس أنها تسعة. والمؤلف رحمه الله لا يخالف في كون هذه الشروط الثلاثة معتبرة، لكنه لم يذكرها أولا استغناء بما تقدم. لعلكم تذكرون في الأسبوع الماضي قوله: تجب الخمس على كل مسلم ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، فهو أشار إليها فيما مضى، فاستغنى بإشارته إليها فيما مضى عن ذكرها في هذا الفصل، إضافة إلى ما ذكره الأخ من قضية أن هذه الشروط التي ذكرها مختصة بالصلاة وهي الستة، وأما الشروط الثلاثة التي لم يوردها هنا فهي شروط لكل عبادة إلا التمييز في الحج، فالحج لا يشترط فيه التمييز كما يذكر ذلك الفقهاء رحمه الله. إذن الشروط التي ذكرها إجمالا: الشرط الأول الطهارة من الحدث، الشرط الثاني دخول الوقت، الشرط الثالث ستر العورة، الشرط الرابع اجتناب النجاسة، الخامس استقبال القبلة، السادس النية، يضاف إليها الإسلام والعقل والتمييز فيصير المجموع تسعة. الشرط الأول قال: طهارة الحدث وتقدمت. طهارة الحدث هذه تقدمت كما أشار المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة، قد تقدم الكلام على الحدث وأنواعه وأنه منه حدث أكبر وأصغر، فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ونفي القبول يقتضي نفي الصحة، نفي القبول يقتضي نفي الصحة، والحديث الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. وتفاصيل هذا الشرط مرت كما أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك فيما تقدم معنا. الشرط الثاني دخول الوقت، وقد أعطيتكم عناوين مسائله، فنبدأ بالعنوان الأول وهو شرطية دخول الوقت. دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، وبناء على ذلك لو أن شخصا صلى قبل الوقت، قبل أن يدخل الوقت، كان صلى الظهر مثلا قبل زوال الشمس ولو ناسيا أو جاهلا، ما حكم صلاته؟ صلاته يعني لا تنعقد فرضا، لا تنعقد فرضا، وإنما تكون نفل، لأن الصلاة صحيحة، إذا وافقت وقت الضحى فهي صلاة صحيحة، لكنها لا تنعقد فرضا ولا تجزئه عن الفرض. ونوى أنه يصلي الظهر، نقول إذا دخل وقت صلاة الظهر يجب عليك أن تصلي، صلاتك قبل دخول الوقت لم تنعقد فرضا ولم تجزئك عن الفرض. وأدلة هذا الشرط منها ما سبقت الإشارة إليه من قوله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني مفروضة، موقوتا يعني في أوقات محددة. وأيضا جاءت أحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحديد مواقيت الصلوات، وسيأتي ذكر شيء منها. وبناء على ذلك لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها، كما لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر. ونلحظ أن المصنف رحمه الله ذكر الشرط فقال دخول الوقت، ولم يقل الشرط الوقت. ما الفرق بين التعبيرين؟ نعم، نعم، يعني لو قال إن الشرط هو الوقت لكان يفهم من ذلك أن الصلاة لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح بعده قضاء، لكن هذا غير صحيح. فالصلاة صحيحة أداء في الوقت، وصحيحة أيضا قضاء بعد الوقت. ولهذا قال الشرط دخول الوقت. ولهذا قلت أنها قبل أن يدخل الوقت لا تصح صلاة ظهر مثلا قبل الزوال، لكن بعد دخول الوقت تصح، فإن وقعت في الوقت فهي أداء، وإن وقعت بعد الوقت فهي قضاء، وهي صحيحة في الحالتين. ولو قلنا أن الشرط هو الوقت لما صحت خارج الوقت. لحظة، الأسئلة بعدين. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي شرطية دخول الوقت. الفقرة الثانية أوقات الفرائض. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر الشرطية بدأ يفصل في أوقات الصلوات المفروضات. قال رحمه الله تعالى: بدأ بصلاة الظهر، قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. وقت الظهر من الزوال، ما هو الزوال؟ الشمس أول ما تطلع تطلع من جهة المشرق، وإذا خرجت الشمس من جهة المشرق فإن الشاخص، المراد بالشاخص يعني مثل العمود أو غيره، مثلا لو فرضنا هناك عمود، يكون له ظل من جهة المغرب. أول ما تطلع الشمس يكون الظل طويلا، كلما ارتفعت الشمس تقلص الظل إلى أن تتوسط الشمس كبد السماء. إذا توسطت كبد السماء يتناهى نقصان الظل، فإذا مالت إلى جهة المغرب عاد الظل في الزيادة، لكن تحول من جهة المغرب إلى جهة المشرق. الزوال كيف نعرفه؟ إذا عاد الظل إلى الزيادة شيئا يسيرا بعد تناهي النقصان، فإذا زاد ولو شيئا يسيرا بعد تناهي نقصانه نقول الآن زالت الشمس، هذا يسمى الزوال. ولهذا المصنف رحمه الله قال: فوقت الظهر من الزوال، هذا ابتداء الوقت، حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، يعني حتى يصير ظل الشيء مثله. منتصب يعني الشيء المنتصب كعمود أو شاخص أو يتساوى وفيئه، الفي يعني الظل. قال: سوى ظل الزوال، يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب في المساواة. كيف ذلك؟ أنا ذكرت قبل قليل أن الظل يكون في البداية طويلا ثم يتناقص، إذا توسطت الشمس كبد السماء ليس معنى ذلك أن في جميع الأحوال وفي جميع فصول السنة وفي جميع الأمكنة يتناهى الظل، لا يوجد ظل، لا يوجد ظل، لكنه يكون قد تناهى نقصانه، يعني وصل إلى أقل درجة لكن يوجد ظل، وهذا الظل يتفاوت بحسب فصول السنة وبحسب المكان والموقع. هذا الظل الذي زالت عليه الشمس، يعني الذي أقل ظل صار للشاخص ثم زاد بعده، هذا الظل يسمى ظل الزوال. ظل الزوال هذا نحن نقول إن وقت صلاة الظهر يخرج إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. معنى العبارة أن ظل الزوال لا يحسب في المماثلة. لو أخذنا مثال، قلنا العمود اللي هو الشاخص عندنا طوله متر، لما طلعت الشمس من المشرق كان له ظل طويل جهة المغرب، الشمس ترتفع والظل ينقص، لما توسطت الشمس في كبد السماء لم يبق في ظله إلا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر آخر أنقص ظل صار له هو 3 سنتيمتر. لما زالت الشمس عاد الظل للزوال للزيادة. إذن ظل الزوال الآن كم؟ 3 سنتيمتر، والعودة للزيادة هذه هي الزوال، بدأ يزيد الآن، نقول زالت الشمس ولو شيئا يسيرا. خروج الوقت متى يكون؟ إذا كان طول الشخص كم؟ لا لا، إذا كان طول الشخص كم؟ ها؟ متر بس؟ متر وثلاثة سنتي. أحسنت، متر وثلاثة سنتي. يقول لنا قائل: طيب الشخص طوله متر وأنتم تقولون طول الشيء مثله، نقول سوى ظل الزوال، لا تحسب الظل اللي زالت عليه الشمس، 3 سنتي لا تحسب، هذا معنى قول الفقهاء سوى ظل الزوال. هذا ما يتعلق بوقت صلاة الظهر. وقبل أن ندخل في بعض وقت صلاة العصر أيضا، أذكر دليل عام وسنحتاج إليه فأذكره إجمالا، لأن هذه الأوقات عليها أدلة. من أهم الأدلة في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في صحيح مسلم، وشيخ الإسلام تيمية يقول إن هذا الحديث أحسن حديث في المواقيت، لأنه بيان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر هذا الحديث حتى لا نحتاج أن نورد في كل وقت، ورد في البداية إجمالا ثم نحيل عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث كما ترون فيه دلالة على ابتداء وقت صلاة الظهر. قال: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وأيضا ثبت عن في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في الوقت الأول لما كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى في اليوم الآخر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوقت فيما بين هذين الوقتين. قال المصنف رحمه الله: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. هذا وقت صلاة العصر. وقوله يليه يعني معناه أن ليس هناك فاصل بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، بمجرد أن ظل الشيء يصير مثله سوى ظل الزوال نقول خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وليس هناك فاصل أو برزخ ليس من الظهر ولا من العصر. وقت العصر أشار المصنف رحمه الله إلى أن لها وقتين، أحدهما وقت اختيار والثاني وقت اضطرار، أو وقت اختيار وقت ضرورة. ولهذا قال: ويليه المختار للعصر، يعني هذا وقت الاختيار. متى؟ قال: حتى يصير ظل كل شيء مثليه. إذن نستفيد من هذه العبارة أن وقت صلاة العصر لها وقتان، الوقت الأول وقت اختيار، وهذا يبدأ من مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، ويمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال. هذا هو الوقت الأول الذي هو وقت الاختيار. الوقت الثاني وقت الضرورة. قال: والضرورة إلى الغروب. إذن وقت الضرورة يمتد من مصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال إلى غروب الشمس، هذا وقت ضرورة. وقول سوى ظل الزوال، هذه العبارة سبق أني وضحت معناها في صلاة الظهر، يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. وبناء على ذلك أنا ذكرت قبل قليل، قلت إن وقت الظهر في مثالنا اللي ذكرناه، نفس المثال اللي ذكرته قبل قليل، وقت الظهر يدخل إذا صار طول الشاخص اللي هو متر، إذا صار متر وثلاثة سنتيمترات. متى يخرج وقت الاختيار؟ إذا صار طوله كم؟ أي العصر طبعا، العصر. متى يخرج وقت الاختيار لصلاة العصر؟ نعم، مترين فقط، مترين وثلاثة سنتيمترات، لا تنسى ظل الزوال. ولهذا قال هو حتى يصير ظل الشيء، ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، يعني زيادة على ظل الزوال. فإذا صار في المثال ذكرته طول الظل مترين وثلاثة سنتيمترات، حينئذ نقول خرج وقت الاختيار. الآن دخلنا في وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وغروب الشمس معروف وهو مغيب القرص في الأفق. فإذا غاب القرص في الأفق المستوي فهذا هو غروب الشمس، ولا عبرة بالحمرة، إذا غاب القرص فهذا هو الغروب. والدليل على ذلك حديث مر معنا، حديث عبد الله بن عمر قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أو دليل المؤلف رحمه الله حديث جبريل، لأن فيه أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وصلى به في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال صلى الله عليه وسلم الوقت فيما بين هذين الوقتين. أما دليل وقت الضرورة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث في الصحيحين، فهذا يدل على أن صلاة العصر تدرك بإدراك ركعة منها قبل الغروب. قد يقول قائل هذا التقسيم ما ثمرته؟ الآن المؤلف رحمه الله يقسم لنا وقت صلاة العصر إلى قسمين، اختيار وضرورة، ما فائدة هذا التقسيم؟ من يذكر فائدته؟ تفضل الشيخ. الإنسان يجوز له أن يؤخر الصلاة ما دام له وقت الاختيار، لكن لا يجوز له أن يؤخر وقت الاضطرار. نعم، أحسنت. وقت الاختيار يجب على الشخص أن يصلي الصلاة في وقت الاختيار، ولا يباح تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا بعذر، إلا بعذر. فإذا أخرها بدون عذر فإنه يأثم ولو صلاها في وقت الضرورة، لكنها تقع أداء لأنها داخل الوقت. وإن أخرها بعذر، مثال ذلك حائض لم تطهر إلا في وقت الضرورة من العصر، حينئذ نقول لها اغتسلي وصلي ولو قبل غروب الشمس بدقائق. صلاتها أداء، هل عليها إثم؟ ليس عليها إثم لأنها معذورة. إذن وقت الضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، وإذا أخر إليه لعذر أو لغير عذر فإن الصلاة تقع أداء. بالنسبة لوقت الاختيار، المؤلف رحمه الله ذكر أنه إلى مصير ظل كل شيء مثليه. لعلكم قرأنا قبل قليل حديث عبد الله بن عمرو، وفيه تحديد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. يقول العلماء أن اصفرار الشمس غالبا يكون بعد مصير ظل الشيء مثليه، وبناء على ذلك فحديث عبد الله بن عمرو على أغلب الأحوال فيه زيادة على ما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فالإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى بأن وقت الاختيار لصلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، استدلالاً بحديث عبد الله بن عوف. ووجه الأخذ به أن فيه زيادة، والزيادة يؤخذ بها، يعني لا تخالف المزيد عليه، وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم الموفق بن قدامة من فقهاء المذهب، والمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله. الراجح إن شاء الله أن وقت الاختيار للعصر يمتد إلى اصفرار الشمس، واصفرارها أوضح لعامة الناس من قضية مصير الظل مثليه سوى ظل الزوال. هذا قد يكون يعني يحتاج إلى نوع من الحساب والمراقبة، بخلاف الاصفرار فهو أمر ظاهر. هنا إشكال قد يطرح، وهو أن يقول قائل في حديث عبد الله بن عمرو وغيره من الأحاديث لم يستثنى ظل الزوال، أنتم الآن تقولون إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، وفي حديث عبد الله بن عمرو وحديث إمامة جبريل وغيرهما لم يذكر استثناء ظل الزوال، فمن أين جاء الفقهاء بهذه المسألة وهو أنه لا بد أن نستثني ظل الزوال ولا نحسبه؟ شيخ الإسلام تيمية أجاب عن ذلك في شرحه على عمدة الفقه، يقول لأن الظل حين الزوال قد يكون مثل الشاخص أو أطول، لا سيما في البلاد الشمالية زمن الشتاء، وبناء على ذلك لو اعتبرنا أن يكون ظل الشيء مثله ولم نستثني ظل الزوال سيتداخل وقت الظهر مع وقت العصر، وهذا مستحيل. طيب نقول شيخ الإسلام إذن لماذا الأحاديث ليس لم يذكر فيها هذا الشيء؟ يعني هذا يبين أنه واقعا لا بد أن نحسب ظل الزوال كلام ابن تيمية. طيب لماذا الأحاديث لم يذكر فيها هذا الشيء؟ يقول شيخ الإسلام إن الظل في الصيف بأرض الحجاز يكون شيئا يسيرا لا عبرة به، يعني ظل الزوال، يقصد ظل الزوال في الصيف في أرض الحجاز يكون شيئا يسيرا لا عبرة له، لا عبرة به، فمجرد كون الظل مثل الشاخص يكفي في التقريب. لعله الآن اتضح وجه عدم ذكره في الأحاديث ووجه ذكر الفقهاء له، وأن ذكره أمر ضروري لا بد منه. قال المؤلف رحمه الله، ننتقل إلى وقت المغرب، قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يليه يعني يلي وقت العصر وقت المغرب، وهذه العبارة أيضا تفيد أنه لا فاصل بين وقت الضرورة للعصر وبين دخول وقت المغرب، فإذا غربت الشمس بأن غاب قرصها خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، لأن الشمس إذا غابت غاب القرص، يبقى في الأفق ضوء أحمر معترض، هذا الضوء الأحمر هو الذي يسمى الشفق الأحمر. ووقت المغرب يستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. لكن طبعا بعض هذه الأشياء قد تكون مع الأنوار وداخل المدينة ما ترى بشكل واضح، لكن خارج المدينة وفي مكان الصحو وبعيدا عن الأنوار يرى. طبعا الشفق بداية يرى، لكن إذا أظلم الجو قد ما يرى كثير من الناس بسبب وجود الأنوار، فقد لا يرونه وهو إلى الآن موجود لم يغب بعد. قال: ويليه المختار للعشاء. هذا الآن بدأ المصنف رحمه الله يبين لنا وقت صلاة العشاء. قال: ويليه، أيضا تفيدنا العبارة مثل ما أفادتنا سابقا أنه ليس هناك فاصل، بمجرد مغيب الشفق يدخل وقت العشاء، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب. وقوله المختار هذا يفيدنا أيضا أن وقت العشاء كوقت العصر له قسمان: وقت اختيار ووقت ضرورة. المختار قال: إلى ثلث الليل الأول، يعني معناه أن الوقت الأول لصلاة العشاء وهو وقت الاختيار يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويستمر إلى ثلث الليل الأول، لأن الليل ثلاثة أثلاث: ثلث أول وثلث أوسط وثلث أخير. فإذا مضى الثلث الأول خرج وقت الاختيار لصلاة العشاء، ودخل وقت الضرورة لها، ويستمر وقت الضرورة من مضي ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني، إلى أن يطلع الفجر الثاني. ولهذا قال: والضرورة إلى طلوع فجر ثان. وثلث الليل يحسب بأن تحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذا فرضنا أن صار معك مثلا 12 ساعة، فتقسم 12 على 3، بمعنى الثلث الليل إذا مضى كم ساعة؟ 4 ساعات. هذا يقال مضى ثلث الليل الأول. دليل هذين الوقتين بالنسبة لوقت الاختيار حديث جبريل، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، هذا بداية الوقت، وصلى في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، فهذا يدل على أن الوقت بين هذين الوقتين. وأما دليل وقت الضرورة فاستدل الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أو إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الحديث رواه مسلم، والشاهد منه قوله على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا يدل على أن الصلوات متعاقبات، وأن إذا خرج وقت صلاة دخل وقت الصلاة الأخرى. وإذا طبقنا هذا على العشاء فإننا نقول يمتد وقت العشاء إلى أن يدخل وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر يدخل بطلوع الفجر، هذا مقتضى دلالة الحديث. أيضا من الأدلة على ذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي ذكر بعض الآثار، آثار وردت عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف في أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهذه الآثار يقوي بعضها بعضا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه لم يعرف لهما مخالف بل وافقهما التابعون، وأخذ بذلك الفقهاء السبعة، فهذا القول مشهور عند السلف ومعمول به، فهذا يدل على أنه متقرر عند السلف هذا المعنى، وهو امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر وهو وقت الضرورة. يقول ابن تيمية أيضا هو ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال وزلفا من الليل، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقال ومن آناء الليل فسبح، وهذا يشمل الليل كله. هذا تقرير ما ذكره ابن تيمية في الاستدلال لهذه المسألة. يبقى أن المصنف رحمه الله كما رأيتم حدد وقت الاختيار إلى مضي ثلث الليل الأول، وإذا تأملنا حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق ذكره وجدنا أن التحديد فيه بأمر آخر، وهو ماذا؟ نصف الليل. ومعلوم أن التحديد بمضي نصف الليل يزيد على التحديد بثلث الليل، وبناء على ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الاختيار يمتد إلى مضي نصف الليل، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وهذا هو الأظهر للمعنى الذي سبق ذكره، وأن حديث عبد الله بن عمرو بيان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن فيه زيادة لا تخالف المزيد عليه، لأن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين مضى ثلث الليل، فالصلاة في هذا الوقت إلى انتصاف الليل كلها جائزة. قال ويليه الفجر إلى الشروق، إذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ويمتد إلى أن تشرق الشمس، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا التحديد واضح، والمراد الفجر الثاني وهو الذي يسمى الفجر الصادق. وهو الذي يكون معترضا في الأفق، معترضا في الأفق ولا يعقبه ظلمة بل يزداد نورا إذا خرج، بخلاف الفجر الكاذب يقولون إنه يكون طولي ليس معترض ليس عرضي، وتعقبه ظلمة، تعقبه ظلمة. فالعبرة هي بالفجر الصادق وهو الفجر الثاني. لكن كما أشرت قبل قليل في داخل المدينة ومع الإنارة قد لا يرى الفجر في بداية طلوعه، لكن من خرج خارج البلاد وبعيد عن الأنوار إذا كان الجو صحوا فإنه يرى الفجر واضحا. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. الآن المؤلف رحمه الله انتهى من الكلام على أوقات الفرائض، وعنوان هذه الفقرة ذكرت قلت ما يدرك به وقت المكتوبة، ما يدرك به وقت المكتوبة. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. إدراك المكتوبة يحصل به أنها تقع كلها أداء، لأن الصلاة ما يمكن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء. متى يدرك الوقت بحيث نقول إن الصلاة وقعت أداء؟ إذا وقعت الصلاة كلها في الوقت، هذا واضح. طيب لو وقع بعضها في الوقت ثم خرج الوقت وأنت تصلي، المصنف يقول: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني يكفي لتكون الصلاة أداء أنك تكبر لتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. وبناء على ذلك لو أنك قبل طلوع الشمس بلحظة كبرت لصلاة الفجر نقول الصلاة الآن أداء. أدركت وقت الفجر ولا ما أدركته؟ أدركته، لأن إدراك المكتوبة يكون بإحرام في وقتها. لكن المصنف استدرك قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يعني لا يظن ظان أننا حينما نقول إنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام أن نجوز لك أنك تؤخر بعضها ما دمت أدركت تكبيرة الإحرام فيها. لا، لا يجوز أن تؤخر إلى وقت لا يسعها، بمعنى أن الصلاة تجوز في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت. طبعا الكلام هذا كله في وقت الاختيار إذا كانت الصلاة لها وقتها، أو في الوقت عموما إذا كانت الصلاة ليس لها إلا وقت واحد. فالصلاة أول الوقت جائزة، وفي وسطه جائزة، وفي آخره جائزة. إذا بقي على خروج الوقت بقدر ما يكفي للصلاة هنا يحرم التأخير، ولهذا قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. إذا فرضنا مثلا صلاة الفجر ركعتين، الركعتين مثلا تستغرق، نفرض أنها تستغرق مثلا 3 دقائق أو 4 دقائق، لا يجوز للشخص أن يؤخر إلى قبل دقيقة ويقول أنا سأكبر تكبيرة الإحرام وسأدرك الوقت، لأنه بذلك ستطلع عليه الشمس وهو لا يزال في الصلاة، والواجب أن يوقع الصلاة كلها في الوقت. هذا معنى قوله لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. والفقهاء يقولون أن الأفضل الصلاة في أول الوقت إلا في موضعين: في صلاة الظهر في شدة الحر فالسنة الإبراد بها، صلاة العشاء الأفضل أن يؤخرها إلى مضي ثلث الليل إذا لم يشق على الناس. والدليل على الإدراك بإدراك تكبيرة الإحرام، يقولون إن الصلاة كل لا يتبعض، فلا يصح أن نقول بعضها أداء وبعضها قضاء، فما دام أدرك جزء منها وهو تكبيرة الإحرام في الوقت فهذا الجزء يقع أداء فينسحب إلى جميعها فتكون كلها أداء. يستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة تدرك بإدراك جزء منها، وأن إدراك الجزء يقوم مقام إدراك الكل. قد يقول قائل: طيب الحديث فيه ركعة. يقولون: جاء في حديث آخر: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. رواه البخاري. فهذا يدل على أن الإدراك يحصل بجزء، ولهذا هناك قال ركعة وهنا قال سجدة، فهذا يدل على أن الإدراك يحصل بأي جزء، ومن ذلك تكبيرة الإحرام. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال إن الإدراك يكون بإدراك ركعة، بمعنى أنك إذا أدركت ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركت الوقت، أما لو كبرت للإحرام وقبل أن تتم الركعة خرج الوقت فإنك لا تعد مدركا للوقت. وهؤلاء معهم ظاهر الحديث الأول: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، فظاهره أن الإدراك يكون بركعة. أما الحديث الآخر: إذا أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، إلى آخر الحديث، يقولون المراد بالسجدة هو الركعة، فالسجدة تطلق على الركعة، وبهذا يكون الحديثان دلالتهما كلاهما تؤيد القول الثاني، ولهذا فهو أظهر القولين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. هذا الكلام تضمن مسألتين: المسألة الأولى ما يحصل به العلم بدخول الوقت. نحن الآن نقول إنه ما يصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، بما يحصل العلم بدخول الوقت؟ لا يجوز للشخص أن يصلي إلا إذا علم دخول الوقت. بماذا يحصل العلم؟ قال: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. إذا المؤلف ذكر كم أمر؟ أمرين: الأمر الأول اليقين، وهذا ممكن بأن ترى، لو فرضنا أنك رأيت الفجر قد طلع، هنا الآن أنت يقين ولا ظن؟ يقين، لأن المحسوسات متيقنات، الشيء المحسوس متيقن. إذا أنت عندك خبرة في الفجر، رأيت الفجر طلع، فهذا يقين، لكن لا يلزم اليقين. وعمل الناس على هذا، لا الآن ما نشوف فجر، لكن نعمل على التقاويم، على أذان المؤذنين، على الساعات، هذه كلها تفيد الظن، تفيد الظن. والعمل بالظن، بغلبة الظن جائز في هذا الأمر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. مع أن أذان المؤذن من حيث إخباره بدخول الوقت يقين أو غلبة ظن؟ غلبة ظن. المؤذن قد يخطئ، قد يهم، لأن اليقين، اليقين الذي لا يتطرق إليه احتمال، فالاحتمال وارد. فهذا أصل كما يقول العلماء في اعتبار غلبة الظن في مثل هذا الباب. قال: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. قال: ويعيد إن أخطأ. يعني لو فرضنا أنه لم يتيقن فعمل بغلبة الظن، بأن سمع مؤذنا فكبر، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأذن قبل دخول الوقت، يلزمه الإعادة ولا ما يلزم؟ يلزمه الإعادة. ولهذا قال: ويعيد إن أخطأ. لو لم يتبين له خطأه فلا إعادة عليه، لأنه فعل ما هو مكلف به. حتى لو شك، صار عند الشك وقال: والله أني ما أنا أشك الآن، لكنه لم يتبين له أنه أخطأ فلا إعادة عليه، لأن الأصل هو صحة الصلاة، وهو قد دخل بناء على اعتبار شرعي وهو غلبة الظن بدخول الوقت. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه المسألة نضع لها عنوان، نقول: حكم من صار أهلا لوجوبها قبل خروجه. من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بتكبيرة، فإنها تلزمه وما يجمع إليها قبلها. مثال ذلك: يصير الشخص أهلا للوجوب إما بالتكليف إذا لم يكن مكلفا ثم صار مكلفا، وإما بزوال المانع إذا كان مكلفا لكن كان عنده مانع يمنعه من الصلاة. مثال الأول: أن يكون صغيرا فيبلغ. نفرض، طبعا من علامات البلوغ الاحتلام، إذا احتلم الشخص لأول مرة نحكم ببلوغه. لو فرضنا أنه احتلم لأول مرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة مثلا، الآن نقول صار هذا الغلام أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. ولو كان احتلامه قبل خروج وقتها بتكبيرة، يعني قبل بلحظات بما يسع تكبيرة. وبناء على ذلك نقول يجب عليه أن يصلي صلاة العصر اللي هي صاحبة الوقت، وأيضا ما يجمع إليها قبلها وهي صلاة الظهر. ومثل ذلك الكافر إذا أسلم، لو فرضنا أن كافر أسلم أشهر إسلامه أو دخل في الإسلام، لا نقول أشهر لأن الإشهار شيء ثاني، العبرة بدخوله في الإسلام، دخل في الإسلام وقت العصر قبل غروب الشمس مثلا بنصف ساعة أو أقل أو أكثر، ولو قبل غروب الشمس بما يكفي لتكبيرة إحرام، نقول له يجب عليك الآن أن تصلي صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها وهي صلاة الظهر. هذان مثالان على من صار أهلا للوجوب. أما زوال المانع مثاله ماذا؟ مش مثاله؟ المجنون أيضا تكليف مثل الأمثلة السابقة. أحسنت. الحائض إذا طهرت معلوم أن الحائض ليس عليها صلاة ولا تقضي الصلوات التي فاتتها زمن الحيض، لكن لو طهرت المرأة، والمراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم وليس الاغتسال، طهرت بمعنى انقطع دمها قبل غروب الشمس ولو بلحظة تكفي لتكبيرة الإحرام، حينئذ نقول زال المانع قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام. وبناء على ذلك يلزم هذه المرأة بعد أن تغتسل أن تصلي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. قد يقول قائل ما دليل لزوم صلاة الظهر؟ العصر نعم هي أدركت جزءا من الوقت أو أدركوا، مثال ليس خاصة بالحائض، أدرك هؤلاء جزءا من الوقت من وقت صلاة العصر، ولماذا نلزمهم بصلاة الظهر أيضا؟ هذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أشرت إلى شيء منها سابقا. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. والآثر هذا في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف، لكن تابعه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف أيضا، لكن ممكن أن يتقوى، لا سيما وقد ورد أيضا أثر موافق له عن عبد الرحمن بن عوف أيضا وهو بمعنى أثر ابن عباس، وقد روى الأثرين البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما. وشيخ الإسلام تيمية يقول إن التابعين تلقوا هذين الأثرين بالقبول وعمل بهما، وأخذ بهما الفقهاء السبعة وغيرهم من كبار فقهاء التابعين، ولم يعرف لهما مخالف. وقوله ما يجمع إليها قبلها هذا يبين أنه يصلي صاحبة الوقت والصلاة التي تجمع إليها قبلها. مثال العصر، يصلي مع العصر الظهر، وإذا طهرت مثلا وقت العشاء تصلي مع العشاء المغرب. الفقرة التالية الفورية والترتيب في قضاء الفوائد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. هاتان مسألتان، مسألة الفورية ومسألة الترتيب، وكلتا المسألتين تتعلق بماذا؟ بموضوع قضاء الفوائد. الفورية معناها أن الشخص متى زال العذر يجب عليه فورا أن يصلي الصلاة التي فاتته. والقضاء معناه فعل الصلاة خارج الوقت، والأداء هو فعل الصلاة داخل الوقت. فلا يقول قائل: خلاص الوقت خرج، إذن أنا عندي ساعة، ما عاد في فائدة، صليت الآن الصلاة الآن، ولا صليتها بعد ساعة، ولا بعد ساعتين، ولا بكرة، هي خرج وقته. نقول لا، خطأ. قضاء الفوائد واجب على الفور متى زال العذر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا أمر يقتضي الوجوب، وفيه أنه يجب عليه أن يصليها متى زال العذر، وليس له أن يؤخر. لكن قال العلماء إنه يجوز التأخير إذا كان يسيرا لمصلحتها، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر، كما تعرفون في الحديث المعروف، حتى طلعت الشمس في رجوعهم من إحدى الغزوات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فأمرهم بأن يرتحلوا إلى منزل آخر، ثم أمر بلالا فأذن وأقام وصل. فهذا نوع من التأخير، لكنه تأخير يسير ولمصلحة الصلاة، لأنه علله بأنه منزل حضره فيه الشيطان. ولهذا يقول العلماء: إذا كان التأخير يسير لمصلحة الصلاة فلا بأس به، والأصل هو المبادرة. هذه المسألة الأولى لمسألة الفورية. وبعض الناس عنده وهم شائع، وهو أنه إذا كان عليه الصلوات يجعلها مع أوقاتها من اليوم الآخر، وهذا خطأ. بعض الناس يكون عليه الصلاة مثلا 5 أيام، يقول صلاة الظهر صلها مع صلاة الظهر من بكرة، وصلاة العصر خلها مع صلاة العصر من غدا، وهذا كله غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليصليها إذا ذكرها. الواجب أنك تبادر إليه وتصليها جميعا، لكن إذا تعددت لابد من الأمر الآخر وهو الترتيب. وهذه هي المسألة الثانية. فالترتيب أيضا في قضاء الفوائد واجب، والترتيب معناه أنك تؤديها مرتبة على ترتيبها، أو تقضيها مرتبة على ترتيبها في الأداء. إذا فاتتك مثلا صلاة الظهر والعصر والمغرب، وذكرتها وقت صلاة العشاء، فإنك تصلي أول شيء الظهر ثم العصر ثم المغرب، هذه كلها قضاء، ثم تصلي صاحبة الوقت وهي العشاء أداء. وهذا الترتيب لا بد منه، لأن الصلوات فرضت مرتبة بترتيب أوقاتها، فإذا خرج الوقت فالأصل بقاء هذا الترتيب. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وكان يرتب، فلم ينقل عنه في جمعه بين المغرب والعشاء أنه قدم العشاء، ولا في جمعه بين الظهر والعصر أنه قدم العصر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أيضا أنه فاته عدد من الصلوات فقضاهن مرتبا، فهذا كله مما يدل على اشتراط الترتيب في قضاء الفوائد. هناك مسقطات تسقط الترتيب، أشار إليه المصنف قال: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم، هذه الآن استثناءات يمكن أن نعنون لها نقول مسقطات الترتيب، ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. ما لم يتضرر، التضرر هذا راجع إلى الفورية، نحن نوجب قضاء الصلاة كما الفائتة كما تقدم على الفور، لكن إذا كان يتضرر لمرض أو ما أشبهه أو خوف أو ما أشبه ذلك، فنقول لا بأس بالتأخير حتى يزول الضرر. أو ينسى، النسيان مسقط من مسقطات الترتيب بين الفوائد، فلو نسي صلاة ثم صلى بعدها عدد من الصلوات ثم ذكرها فإنه يقضي هذه الصلاة فقط، مع أنها الآن لم يرتب، هي كان وقتها قبل الصلوات التي صلاها، لكن نقول الترتيب يسقط بالنسيان. وكذلك لو فرضنا أنه كان عليه صلاة ظهر وعصر ومغرب كلها لم يصليها فائتة، ذكر العصر ذكر المغرب فصلاها، ثم تذكر أنه أيضا في ذمته ظهر وعصر، سيصلي الظهر ثم يصلي العصر، هل يلزمه إعادة المغرب؟ لا يلزم، بناء على أن الترتيب سقط بالنسيان. قال: أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها، هذا أيضا مسقط، إذا خشي فوات الصلاة الحاضرة أو خشي خروج وقت اختيارها، نحن قلنا فيما مضى أن وقت صلاة العصر على الراجح الاختيار إلى متى؟ إلى اصفرار الشمس. نفرض أنه الآن تذكر أن عليه صلاة ظهر وهو إلى الآن لم يصلي العصر، الأصل أنه يرتب يبدأ بالظهر ثم العصر، الإشكال هو أن الوقت المتبقي إلى أن تصفر الشمس لا يكفي إلا لأربع ركعات، إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، هل نلزمه بالترتيب هنا؟ لا، نقول يسقط الترتيب، نقول صلي العصر، وإذا صليت العصر صلي بعدها الظهر، وهذا من أجل ألا تصير فائتتين. يعني لو قلنا له الآن صلي الظهر معناه أن فوتنا صلاة العصر وصلاة فائتة أيضا، والواجب عليه أن يصليها في وقته. هذا معنى قوله أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها، يعني أو وقتها المختار. الشرط الثالث قال ستر العورة. قال ويجب حتى خارجها وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشر. انتهينا الآن من شرط دخول الوقت، الآن آخر ما سنختم به الدرس هو الكلام على شرط ستر العورة. المصنف رحمه الله ذكر مسائل تتعلق بهذا الشرط. المسألة الأولى وجوب ستر العورة وشرطيته، فستر العورة هذا واجب، هذا حكم التكليف، وهو شرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة من كشف عورته. وقد نقل الإجماع على بطلان صلاة من صلى بدون ستر عورة مع قدرته على الستر. قال ويجب حتى خارجها، يعني ستر العورة ليس مقصور على الصلاة، فيجب على الشخص أن يستر عورته أيضا عن أنظار الناس خارج الصلاة، حتى في الخلوة. فإذا كان الشخص خاليا فليس له أن يكشف عورته سواء كان مصليا أو غير مصلي، إلا لحاجة يعني خارج الصلاة كاغتسال أو نحوه. ويدل على ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرها. قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والألباني حسنه، وهو دليل على وجوب ستر العورة حتى في الخلوة. المصنف رحمه الله قال بما لا يصف البشرة، هذا شرط ما تستر به العورة. قال وفي خلوة وفي ظلمة، يعني حتى لو كان الشخص في ظلمة وهو يصلي لا بد أنه يستر عورته. قال بما لا يصف البشرة، فهذا شرط ما تستر به العورة ألا يكون يصف البشرة. ما معنى وصف البشرة؟ نعم يعني ألا يعرف لون البشرة من خلاله. فإذا كان الثوب شفافا بدرجة أنه يعرف لون البشرة من خلاله فهذا الثوب غير ساتر للعورة حتى ولو كان مغطيا للعورة، لأن المقصود هو الستر وليس المقصود هو التغطية. أما إذا كان يبين حد السراويل أو نحوها من الملابس الداخلية فهذا لا يعني أنه غير ساتر. بعض الناس يظن أن الثوب إذا كان يبين من تحت حد السروال مثلا القصير فإن معنى ذلك أن الثوب غير ساتر، هذا غير صحيح. قد يبين الحد، لكن لو نظرت تريد تعرف لون البشرة ما تقدر تعرف لون البشرة، فهذا ساتر حتى لو بين حد السروال. إذن شرطه أن يكون لا يصف البشرة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر دليلا على هذا الشرط، وهو قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول إن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة عند كل صلاة، وهذا أمر زائد على ستر العورة كما سيأتي في مسائل سترد. بعد ذلك المؤلف رحمه الله شرع في ذكر حد العورة، فقسم العورة إلى ثلاثة أقسام. قال: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة. هذا القسم الأول، الذين عورتهم ما بين السرة والركبة. القسم الثاني قال: وابن سبع إلى عشر الفرجان. ابن سبع يعني الذكر الذي بلغ سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. حرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. إذن عورة الصبي من سبع إلى عشر سنين الفرجان فقط. فلو صلى الصبي الصغير الذي عمره سبع سنين أو ثمان أو نحوها وعليه ما يستر الفرجين فصلاته صحيحة. أما المرأة الحرة البالغة فكلها عورة كما يقول المصنف إلا وجهها، بمعنى أنها تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه. والكلام الآن على عورة الصلاة، لأن عندنا عورة في النظر وعندنا عورة في الصلاة، فهو الآن يتكلم عن عورة الصلاة. وبناء على ذلك لا بد أن تستر قدميها ولا بد أن تستر كفيها أيضا، لأنه لم يستثني إلا الوجه. ويدل على وجوب ستر القدمين حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الحديث رواه أبو داود، فهذا الحديث يدل على وجوب ستر القدمين. وهذا الحديث في إسناده مقال، وإن كان صحح الحاكم وغيره لكن الألباني ضعفه، لكن يشهد له أثر موقوف على أم سلمة أنها سئلت: ماذا تصلي المرأة فيه من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها. وهذا الأثر رواه الإمام مالك مغطى، وجود إسناده النووي. بعض العلماء رخص في الكفين، وقالوا إنه لم يرد دليل على وجوب ستر الكفين مع عموم البلوى بكشفهما والحاجة إلى كشفهما وانكشافهما أثناء الصلاة. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام يرى جواز كشف الوجه والكفين والرجلين في الصلاة، أما الوجه والكفان فما ذكره له وجه ظاهر، أما بالنسبة للقدمين فظاهر الحديث المتقدمة أنه لا بد من ستر القدمين. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز استدلالا بالأحاديث المتقدمة يقرر وجوب ستر القدمين، لكنه رحمه الله يوافق ابن تيمية في جواز كشف الكفين، وأما الوجه فلا إشكال في جواز كشفه عند الجميع. هذا إذا لم يكن هناك رجال أجانب حولها، وإلا يجب عليها أن تستر وجهها. أما بالنسبة للرجل ومن ذكر معه والمراهقة، المراهقة يعني الحرة التي راهقت البلوغ، يعني قاربته لكنها لم تبلغ، هؤلاء عورتهم ما بين السرة والركبة. وقد ورد في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة، رواه الدارقطني وحسنه الألباني وله شواهد. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أعاد. من انكشف بعض عورته وفحش، كلام المصنف رحمه الله يفيد أنه إذا انكشف بعض العورة وفحش زمانا وموضعا، يعني وقتا وموضعا، بمعنى طال انكشافه وكان المنكشف فاحشا في النظر، ففي هذه الحالة يلزمه الإعادة، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، لأنه قال ومن انكشف، وهذا فيه عدم اعتبار القصد. ما دام المنكشف فاحش زمانا بأن طالت مدة الانكشاف، وموضعا بأن كان مما يفحش في النظر بحسب العرف المنكشف، فحينئذ تلزم الإعادة. أما إذا لم يوجد الفحش بهذين الاعتبارين أو وجد بأحدهما دون الآخر فلا تلزم الإعادة إذا لم يكن ذلك قصدا. مثال ذلك: لو فرضنا أن شخصا يصلي، جاءت الريح وكشفت إزاره فبانت عورته كلها، هذا فاحش من حيث النظر، لكنه بادر وستر، هنا لم يوجد الفحش من حيث الزمن. ينص الفقهاء في هذه الحالة على أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أما إذا وجد القصد، فإذا وجد القصد فإن الصلاة تبطل بكشف العورة فحش أو لم يفحش. إذا كشف العورة قصدا متعمدا فإن الصلاة تبطل، سواء كان المنكشف فاحشا زمانا أو موضعا أو غير فاحش. كذلك إذا صلى في ثوب نجس أيضا فإنه يعيد، وهذا سيأتي له مزيد بيان في شرط طهارة من الخبث. والمصنف رحمه الله أطلق وجوب الإعادة، وظاهره يشمل لو كان ناسيا أو جاهلا، وقد ورد في هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلع عليه، فخلع القوم نعاله، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. حديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على وجوب طهارة ما يلبسه المصلي سواء كان ثوبا أو نعلا. لكن أيضا هذا الحديث فيه دلالة على العذر بالجهل، ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة من أولها، فخلع عليه لما أخبره جبريل وأكمل الصلاة. وبناء على ذلك فالراجح، أنا ذكرت أن كلام المصنف يفيد أنه يعيد مطلقا، لكن الراجح استدلالا بهذا الحديث أنه لو صلى وثوبه فيه نجاسة جاهلا بهذه النجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. وكذلك لو علمها ثم نسيها فإن صلاته أيضا تكون صحيحة. أما إذا علم أثناء الصلاة فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخلع اللباس المتنجس ويكمل صلاته. هذا إذا لم يكن خلعه يخل بشرط ستر العورة، كما لو مثلا علم أو تذكر أن في الشماغ نجاسة وهو قد دخل في الصلاة، نقول اخلع الشماغ وكمل صلاتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن فيهما قدر، في نعليه قدر. أما لو فرضنا أنه ليس عليه إلا قميص وهذا القميص نجس، وإن كشفه بانت، إن خلعه بانت عورته، فحينئذ إذا تذكر أثناء الصلاة نقول اقطع صلاتك وغير لباسك واستر عورتك بشيء طاهر ثم استأنف الصلاة من أولها. قال: أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. هذه المسألة لعلكم تذكرون تكلمنا عن قضية دلالة النهي على الفساد والماء والوضوء بالماء المغصوب، ومثلها الآن الصلاة في الثوب المغصوب وغيره. واشتكرت أن الراجح في هذه المسألة، إذا أحد يذكرنا لأن المسألة فيها خلاف، مش ضابط الفساد متى يكون النهي مقتضيا للفساد في مثل هذه المسائل. نعم نعم أحسنت بارك الله. أنا ذكرت فيما مضى أن الأرجح وما رجحه ابن رجب في شرحه لحديث عائشة وهو دليل المسألة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن النهي يقتضي الفساد إذا كان على وجه يختص بالعبادة، أما إذا كان على وجه لا يختص بها فإنه لا يقتضي الفساد. وبناء على ذلك فالصلاة في الثوب المغصوب صحيحة أو غير صحيحة؟ على الراجح تكون صحيحة، لأن الغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله، والمصنف له تقعيد آخر سبقت الإشارة إليه فيما مضى. قال المصنف رحمه الله: لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. طبعا هذا معذور، فرضنا أن شخص حبس في مكان مغصوب أو حبس في مكان نجس، فحتى المؤلف رحمه الله يقرر أن صلاته صحيحة لأنه معذور بذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم، هذه المسألة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله، وقد ورد في ذلك حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والفقهاء نصوا على أن هذا النهي للتحريم، ولهذا قالوا أنه يجب ستر أحد العاتقين، يجب ستر أحد العاتقين وإن لم يكونا عورة، لكن بدلالة هذا الحديث يجب سترهما. وهذا ينبه إليه المحرمين بالذات في الحج والعمرة، بعض الناس تجد أنه يرمي الرداء ويصلي بالإزار، وهذا مخالف للحديث هذا. لكن المسألة هل هي وجوب أو استحباب، هذا محل خلاف بين العلماء، والمشهور أنه يجب الستر، يجب ستر أحد العاتق. بعض العلماء قال إنه استحباب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ضيقا فاتزر به، وإذا كان واسعا فالتحف به. لكن هذا الحديث هو في الواقع فيما إذا كان الثوب لا يكفي إزارا ورداء، وحينئذ لا شك أن الأولى ستر العورة، وهذا معذور، لكن مع القدرة الأظهر أنه لا بد من ستر أحد العاتقين، هذا هو الأظهر لدلالة الحديث. لا يلزم البطلان، لأن قلنا أنه ليس عورة، الذي يظهر أنه يأثم لكن الصلاة صحيحة، هذا هو الذي يظهر. نعم. نعم، صورتها قد يكون لا، هي لأن ذكرناها التضرر هذا في قضية الفورية، عدم التضرر متعلق بمسألة الفورية، فذكرت أظن مثال، قلت مثلا لو خشي على نفسه، يعني نحن نقول الآن هو تذكر أن عليه صلوات لكنه في مكان مخوف يحتاج أنه ينتقل عنه ليأمن، وهذا الانتقال سيترتب عليه تأخير القضاء، لا نقول أن الفورية لا بد أنك تصلي ولو، لأنه يتضرر. والله ما يظهر لي يعني كمثال على كون التضرر مسقط للترتيب، ما أعرف شيء، هو عائد على فيما يظهر عائد على الفورية، ولا أذكر أحد من الذين، طبعا المصنف عبارة دمج الأمرين ومن هنا جاء الإشكال، لكن الفقهاء عندما يذكرون مسقطات الترتيب ما أذكر أنهم ذكروا مسألة عدم التضرر، ولا أذكر مثال صالح لهذه القضية، ولهذا قلت إن عدم التضرر عائد على الفورية وليس على سقوط الترتيب. سم؟ نعم نعم، يعني مسقطات أخرى تقصد؟ هناك مسقطات أخرى لكن المؤلف رحمه الله لا يعدها مسقطة ولهذا لم يذكرها. فمن المسقطات بعض العلماء قال خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب، لكن المصنف رحمه الله على المشهور من المذهب لا يرون أن خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب. نعم نعم يأثر، نعم يأثر إذا لم يكن له عذر وأخر الصلاة إلى وقت الضرورة فإنه يأثر. صلى الله عليه وسلم.